المغرب. يقول: ما حكم ما يسمى بالأربعين للميت؟ الموت مصيبة يبتلى بها بني آدم، قال الله عز وجل: فأصابتكم مصيبة الموت. فالموتى أحوج ما يكونون إلى الدعاء، ولا ينبغي لأحد أن يشرع للموتى ما لم يأذن الله عز وجل لهم به. فما يعرف بالأربعين عن الميت لا يعلم له أصل من كتاب ولا سنة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أول ورثة لعلم الأنبياء، والعلم الأنبياء انتهى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، ولا أحد أعلم بميراث النبوة من الصحابة، ولا أحد يحبه صلى الله عليه وسلم كما يحبه أصحابه. ومع ذلك لم ينقل لا نقلا ضعيفا ولا صحيحا من باب أولى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا من أصحابه أقام ما يعرف بالأربعين من أجله. وهو عليه الصلاة والسلام مات في عهده الكثير من خيار أصحابه، فلا نحفظ ولا يعلم فيما أعلم أنه صلى الله عليه وسلم أقام ما يعرف بالأربعين على أحد من أولئك الذين ماتوا في حياته.